كَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي بالعراء وهو سقيم وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ والحمد لله.